كان كلامنا في التنبيه الرابع، التنبيه الرابع أو هو التنبيه الرابع كان التنبيه الرابع في هذا التنبيه الرابع قلنا قد يقال بأن التردد لا يدري في بعض الحالات، في حجة من الحالات ذكرنا الحالة الأولى والثانية، الحالة الثالثة كانت في أيدينا. الحالة الثالثة ذكر المرزا قدس الله روحه الشريفة أن أحد التثليثين إذا كان مشروطا بالقدرة العقلية والآخر بالقدرة الشرعية، ومثال ذلك على ما تقدم، مثال ذلك على ما تقدم التيمم والوضوء، فإن التيمم أخذ في موضوعه عدم القدرة على الوضوء حقيقي، ولم تجدوا أو فلم تجدوها، والإنسان عبارة عن القدرة بقرينة ذكر المرض. وإذا كان عدم القدرة على الوضوء، عدم القدرة على الماء معتبرا على استحمال الماء معتبرا في التيمم، فمعناه أنه يعتبر في وجود الوضوء ماذا يعتبر في وجوده؟ القدرة على الاستحمام. وإلا يعني إذا فرض أن الوضوء أيضا يعتبر فيه عدم القدرة على استعمال الماء، يلزم أن لا يفصل بين الوضوء وبين التيمم، مع أنه فصل التفصيل يدفع اهتمام الشخص أنهما يشتركان باعتبار هذا الاحتمال ينقطع يدور اشتركات تحتمالها في اعتبار عدم القدرة على استعمال هذا الاحتمال يجوز أن التفصيل يقع. إذا الوجود الوضوء يعتبر فيه القدرة على استعمال، يقال إنه مشروط بالقدرة الشرعية، وجود الوضوء مشروط بالقدرة الشرعية. ومصطلح القدرة الشرعية يطلق عليه من على القدرة التي يأخذها الشارع منها في موضوع الفقر، إذا أخذها يقال هذه القدرة قدرة شرعية والتأكيد مشروط بالقدرة الشرعية. بينما وجود التيمم لم يشترط ولم يعتبر فيه الشارع القدرة على استعمال الوضوء. أقصى هنا لم يعتبر فيه القدرة على شيء، أقصى ما القدرة على شيء لم يعتبر فيه، أقصى ما هناك العقل يقول إنما يجب التيمم لمن يقدر على من يقدر، على من يقدر شنو؟ على التيمم. أما الإنسان الذي محبوس في مكان الذي لا يمكنه حتى التيمم فلا يتيمم، لا من باب أن الشارع اشترط ذلك بل من باب العقل والشرط، فهو مشروط بالقدرة عقلا، فوجود التيمم مشروط بالقدرة عقلية، بينما الوضوء مشروط بالقدرة الشرعية. وإنتوا بالميزوا بين مشروط بالقدرة الشرعية ومشروط بالقدرة العقلية، ما اعتبر الشارع في موضوع القدرة، يعني الشارع بنفسه يعتبر يقال هذا مشروط بالقدرة الشرعية، والذي لم يعتبر الشارع بنفسه القدرة في موضوعه يقال مشروط بالقدرة العقلية. هذا صار واضح، هذا كله بيناه فيما فتحنا في ليبيا أكواننا. والمرزا قدس الله روحه الشريفة ذكر أن فكرة الترسم لا يمكن أن تجري في مثل هذا الموضوع. فإذا فرض أن الإنسان كان مريضا ولم يمكنه التمرين ولم يمكنه الوضوء، ولكن حتى كما احنا احيانا في الفيق وانا مرض فاستهابنا نقول لك اللي نتوقع فتوقع لا يمكن تصحيح وضوء ادلته، ولا يمكن ان يقال ان الشارع هكذا ايها المريض كان فان عطيت الله لا يمكن. والوجه في ذلك هو ان الامر بالوضوء في حق المريض الامر الترتب في الوضوء مشروع في الملاح ووجود الملاح، لا بد وان يفرض وجود ملاح في الوضوء حتى يقول يا لا اله الا الله. حتى الشارع يؤمر بمن؟ بالوضوء. وهو لا يجب فيه منه. الوضوء لا يجب فيه منه. حالة عدم القدرة على الماء لا يوجد، حالة عدم القدرة على استعمال الماء لا يوجد فيه منه. إذ المفروض تقيد وجوب الوضوء دينا بالقدرة. القدرة على استعمال الماء. فمع عدم القدرة لا ملاك في الوضوء. وإلا لو كان الملاك ثابتا في الوضوء حتى في حالة كم شبونا عدم القدر على استعمال الماء لما أخذ الشارع القدرة شرطا في الماء وقيدا في الماء. إذن أخذها يكشف عن ضيق الملاك وأن الملاك يختلف وأن الملاك ثابت بالوضوء فقط وفقط في حالة مولانا العزيز ما قدرة على استعمال الماء. فمع عدم القدرة لا ملاك، ومع عدم الملاك لا يمكن أن يأمر الشارع ولو بنحو الترتب لا يمكن أن يأمر به من بالوضوء، فإن الأمر به فرع، فإن الأمر بالوضوء فرع اشتماله على الملاك. مريض مفروض يضر حمى شديدة قدرة بعينك، ترى مو قدرة عقلية كلامنا، مو قدرة عقلية، قدرة عقلية دائما ماذا هي موجودة؟ قدرة بهذا المعنى بحيث على أنه بالهداية الشاملة لهذا، فقرينا ذكر المرض، قرينا ذكر المرض في الآن. زين أخي العزيز هذا ما ذكره المرزا ويرده. أن بالإمكان افتراض ثبوت الملاك حتى في حالة ثبوت الملاك في الوضوء حتى في حالة عدم القدرة. غاية الأمر رفع الشارع وجوب الوضوء من باب التخفيف على العباد. والتخفيف يختص بصورة ما إذا أراد المكلف فعل التيمم، فلو أراد فعل التيمم لأنه أحسن له، وأنت بحالة مرضه فالشارع خفيفا طبع وجوده. واما اذا فرض انه لم يرد التيمم بل اراد الوضوء فمن المحتمل الشارع لا يرفع في مثل هالحالة، لا يرفع وجوب الوضوء بل يأمر بالوضوء. والملاك يكون ثابت في الوضوء في مثل هذه الحالة، هو المكلف هو يريد ماذا؟ الوضوء، هو يريد أن يقدم ماذا على الوضوء. فالخلاصة هذا الذي أريد أقوله هو أنه أكمله، فالخلاصة نحن نقول يمكن أن يكون الملاك ثابتا حتى في حالات عدم القدرة على الوضوء، إنما الشارع رفع وجوب الوضوء تخفيفا عن العبادة، والتخفيف يختص بها في أي حالة. عرفنا إذا فرض المكلف هو بنفسه لم يرد الوضوء، أما إذا هو بنفسه أراد الوضوء ولو لوسوسة يشعر هو على الله. ففي مثل هذه الحالة نقطة التخفيف لا تستدعي رفع وجوب الوضوء، بل يكون الملاك ثابت والوجوب أيضا ثابت غاية الأمر بنحو ماذا يمكن. فالخلاصة يمكن أن نفترض الملاك واسع وليس ضيق. ومن تعلق الأمر الترتبي نستكشف بعد ذلك نستكشف سعة الملاك. فنحن أولا قلنا من المحتمل الملاك ثابت مطلقا، والآن نجزم بسعته عن طريق من وبسبب من؟ أمر الترتبي. فلي مولانا ايش فضل مسألة من أكوى المصلحة ايه؟ لا انتو حشي قاعد نحكي حشي مال أبابا وكذا، يو حشي ماذا شرحي؟ إذا حشي شرحي نقول احنا الملاك ماذا بالشكل الكامل من عفل. فلعل الملاك ثابت في حق المريض غير المريض والمريض معا، فعجل من عفل احنا النقطة هي شرحي ألا بسرح عليه الأرض هذا الخطأ الثاني كيف نستدل الأمر الترتيبي أم يحدث إحنا فيه موجود أمر أم لا حتى يجب ثابتا ثم بلاك صادح لإرادة الله لا يرادة الله طب جواب ما ذكره الإخوان هو أن يقال صحيح الأمر تابع علما للملاك، لكن ليس بتابع لإحرادنا نحن للملاك أن يكون ثابت واقعا. أنا قاعد أدرس احتمال ثبوت الواقع، أقول من المحتمل على أنه ما لازم أن نحرز أولا ثم بعد ذلك نقول إذا يمكن لا أعلم الأمر الفلسفي، لا، إحنا يكفينا أن نبرز احتمال صحته ونقول هو ثابت حتى في حالة في عدم القدرة، وإنما في حالة عدم القدرة رفع الشارع يريد تحقيقا. فما دام هذا واقعا محتمل فنقول إذا يمكن تعلق الأمر الشرطي، ومن تعلقه نستكشف ماذا فعل. إذا نستكشف أو نستعلم مو مهم، إحنا المهم نريد نقول على أنه ماذا لابد أن يكون ملاك واقعا موجود، وهنا الملاك ما يحتمل ماذا ثبوته، يتوقف على الخطأ بثبوته الملاك. وإلا إذا على الخطأ موقوف لازمه يا أخواننا دائما الأمر الترتب حين أن يكون غير ممكن، إذ نحن لا نحرز سعة الملاك واقعا من الأول، إذ نحن لا نحرز سعة الملاك واقعا من الأول، حتى حينئذ ما لا نقول تعلق الأمر الترتب، فيكفينا بإثبات إمكان تعلق الأمر الترتب احتمال سعة الملاك واقعا، المقدار هذا يكفينا ولا يلزم وجود القصدي. هذا على رأيي إن ما مشروط بالقدرة تقول من كلامي يعني راح يلزم على أنه لازمه أنه ليس بمشروط، يعني على كلامه راح يظهر، لكن يرده إحنا القدرة الذي نعتبرها هي قدرة الحقيقة، ليست القدرة بهذا المعنى القدرة الذي بمعنى الضرر إلى آخر الليل، وإنما القدرة الذي نعتبرها القدرة بمعنى التمكن العقلي، لا بد من أن يكون ماذا مبنى العقلي. ليش محل النزاع على أنه معتبر في متعلم القدرة بهذا المعنى على أي حال؟ هذا أخي العزيز بلي، فإذا على هذا الأساس ما ذكره المرزى قابل للتأمل، وخلاصة التأمل شنو صار؟ إن ما إن كان الأمر الترتبي لا يتوقف، خلاصة وجه صار على إحراز سعة الملاك واقع، فإلا يلزم عدم إمكان إجرام الترتب في جميع حالات، إذ لا نحرز سعة الملاك واقع، بل يكفي في إمكانه احتمال سعته المختلف، واحتمال السعة في مقامنا موجود، هذا غير هذا، ولكن نحن مع ذلك نقول الترتب في مثل في مثال الوضوء والتيمم لا يجري، لكن لا للنقطة المرجعية بل لنقطة أخرى، وهي أن من يشترط في الترتب وجود أمرين مطلقين منذ البداية، ويخصص إطلاق أحدهما في حالة عصيان الآخر، وفي مقامنا لا يوجد أمران فإن الأمر بالوضوء لا يوجد، فإن الأمر بالوضوء والأمر بالتيمم ليس مطلقا كإطلاق أزل وصلي، فإن أزل وصلي مطلقا، صلي يدل على أن الصلاة واجبة سواء أزلت أو، وأزل يدل الإزالة واجبة سواء صليت أو، أما توضأ وتيمم فليس من هذا الشكل. فإن الوضوء من الأول هو ضيق، موضوعه ضيق، موضوعه مقيد بحالة القدرة على استعمال. والأمر بالتيمم أيضا من الأول هو ضيق، مقيد بمن؟ بعدم القدرة على استعمال. فكلاهما مقيد، ومعه فكيف نخرج، ومعه فكيف نخرج. أن المكلف لو عصى ولم يتيمم كان الأمر بالوضوء في حقه ثابت، فإن الأمر بالوضوء من الأول هو كان خاصا بصورة القدرة على استحمال الماء. كيف نثبت وجوده في حالة عصيان الأمر بالتيمم وعدم الإتيان بالتيمم؟ كيف نثبت وجود الأمر بالطريقة ذلك؟ لا يمكن إحراز أنه ليس هناك أمر ترتبي في الوضوء. وبكلمة أخرى، الأمر الترتب في الوضوء ممكن ولكن لا طريق لإحرازه. الأمر بالوضوء من الأول وقع، فهذا بثلاثه في صلي وحيد، في صلي وحيد. فإن أمر صلي موجود ومن الأول وقع، فما دام ثابتا من الأول بشكل مطلق فيمكن أن نقول عند عصيان الأمر بالإزالة يكون الأمر بالصلاة ثابتة، ونصحح صلاة من طريق هذا الأمر، هل هو ثابت من الأمر؟ لخلافه في مقام الخلاف، نحن ندعي أن الترتب في مورد الوضوء والتيمم ممكن الأمر بالوضوء بنحو الترتب، ولكن لا دليل على وثبوته ولإحرازه، لا طريق لإحرازه. به هذا في حالتنا، بالحالة الثالثة، الحالات التي قيل بعدم جريان الترتب. الحالة الرابعة، بلي بعدنا المورد الرابع، المورد الرابع، اي بلي بلي بلي بلي، مقصودي هو هذا. المورد الرابع من الموارد التي لا يجري فيها الترتب هو ما ذكره المرزا قدس الله روحه الشريف، وهو أنه إذا كان كلا الواجبين بدرجة واحدة من حيث الأهمية، بدرجة واحدة من حيث الأهمية، أنا قلت ما ذكره المرزا، لا هذا حسوا ما ذكره المرزا، ما إذا كان الواجبان بدرجة واحدة من الأهمية فالترتب لابد حينئذ يكون ترتبا من جانبين. فإذا فرغنا أن الصلاة والإزالة بدرجة واحدة من الأهم، مثلا فحينئذ يكون كل واحد منهما واجبا مشروطا. اتصال السفر ما تتضاد بينه، الآن نحن نريد في صورة التضاد هذا بين الواجبين، تضاد بين الواجبين، كل واحد واجب وما يمكن الاجتماع بينه، لكن أول واجب معلوم على سبيل السلام. فحينئذ الترتب لابد أن يكون من الجانبين، فيقال هكذا: أجل إن عطيت أجل، وصلي إن عطيت أجل، فالترتب يكون من الجانبين. وقد وقع الكلام في أنه ممكن أو غير ممكن، ونذكر تقريبين لعدم إمكانه. التقريب الأول ما ينسب للشيخ العراقي حدث الله روحه الشريف، وحاصله لزوم الدور بأن يقال لو كان وجوب الصلاة مشروطا بعصيان أمر أذل فأمر صلي إذن يكون موقوفا أعلاما على عصيان أذل، وبالتالي موقوفا على ثبوت أذل. لأن عصيان أذل لا يتحقق إلا بعد ثبوت أذل مكرر. إذا كان صلي مشروط بعصيان أذل فلا بد نفترض وجود أذل حتى عصيانه يمكن، فسوف يصير صلي موقوف على أذل. وهكذا أذل إذا كان مشروطا بعصيان صلي فثبوته يعني ثبوت أذل يكون موقوفا علما على ثبوت صلي، فكل منهما يكون موقوفا على الآخر، وبالتالي موقوفا يكون علما على نفسه، كان صلي موقوف على أذل على صلي موقوف على صلي، إذن صلي موقوف على صلي. أكبر شعلاتي ومستحيل. هذا ما ذكره الشيخ العراقي ما ينطق، وجوابه واضح، وهو أن يقال نحن نحذف كلمة العصيان من الحساب. كلمة عصيان ونبدلها بكلمة عدم الاشتغال، فنقول صلي مشروط بعدم الاشتغال بالإزالة، عدم الاشتغال بالإزالة، ولا نقول بعصيان أمر أذل، لا لا لا لا لا، بعدم الاشتغال بالإزالة، وأذل مشروط بعدم الاشتغال بالصلاة. هذا التقرير الأول، والتقرير الثاني ركز. اللهم صل على محمد وآل محمد.